بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المعجب فخرا بمقاصير البيوت، إنما الدنيا محل لقيام وقنوت، فغدا تنزل بيتا عند الممات. إليك عني فإني إنما أتيت من قبل، لقد قلبني في أنواع البلاء، فلو أعطاني الفردوس ما وفى بما يجري علي. فقلت قل لا إله إلا الله، فقال هيها حيل بيني وبين. الموت بحر يهاب المرء موت. الثبات عند الممات. إني مزودكم ثلاث كلمات، من أين دخل هذا الرجل والدار مغلق؟ على ذا مضى الناس. وما هذه الأيام إلا مرام اجتماع وفر وميت ومولود وقال ووام. فانظروا أين تغدون وأين تروح. من رأى الموت يباع فليشتره لي. خل بيني وبين رسل ربي تبارك وتعالى. فقرأ علي فما أن حتى الثبات عند الممات. ألا يا ابن الذين فنوا وبادوا. أي الناس أشد بلاء. أحب الموت اشتياقا إلى رب. ثم قال إن الله يعاندنا إذا مت فتصدقوا بقميصي هذا. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. وإذا المنية أنشبت أظفارها. الثبات عند الممات. اللهم إني تسب نفسي عندك فإنها أعز الأنفس علي. أنا الذي لا يهاب الملك ولا يمتنع منه الحجة. اللهم إني أعوذ بك من الغرق والحرق والهدم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وكل يوم علينا في فجائع. الثبات عند الممات. أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منك، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فآدم يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا. وأعجب شيء لو تأملت أنها مراحل. يا بني خل عني فإني في وردي السادس أو السابع. الثبات عند الممات. لا تبكي فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة. الثبات عند الممات. فأنت إذن ملك. مرحبا بهذه الوجوه، ليست بوجوه إنس ولا جان. فرض في الدنيا بثوب ومن العيش بقوتي، واتخذ بيتا ضعيفا مثل بيت العنكبوت. مؤسسة صوت الحرم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الثبات عند الممات. جوهرة من جواهر الإمام الحافظ أبي الفرج جمال الدين بن الجوزي. الحمد لله الذي أحسن إلى من وهب له أحسن مخلوقاته وهو العقل، وجعل التجارب تزيده حسنا كما يحصل المصقول بالصقل. وصلى الله على مثقفه بما صار عنه من النقل، صلاة تعم معه جميع الأنبياء وتابعيهم عموم المتماقلين خير المقل وسلم. أما بعد، فإني رأيت جميع الناس ينزعجون لنزول البلاء انزعاجا يزيد على الحد، لأنهم ما علموا أن الدنيا على ذلك وضعت. وهل ينتظر الصحيح إلا السقم، والكبير إلا الهرم، والموجود سوى العدم؟ على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة، وميت ومولود، وقال ووامق. وما أحسن ما روى بعض السلف أن رجلا جاءه وهو يأكل طعاما، فقال له قد مات أخوك، فقال أقعد وكل فقد علمت، فقال من أعلمك وما سبقني أحد، قال قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. ولولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تعتور الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش على الأنبياء والأخيار، ولقد لصق بهم البلاء وعدم الراحة. لو استخبر المنصف العقل والنقل لأخبراه أن الدنيا دار مصائب وشرور، ليس فيها لذة على الحقيقة إلا وهي مشوبة بكدر. فما يظن في الدنيا أنه شراب فهو سراب، وعمارتها وإن حسنت صورتها خراب. والعجب كل العجب ممن يده في سلة الأفاعي كيف ينكر اللدغ واللسع. وأعجب منه من يطلب ممن طبع على الضر النفع. طبعت على كدر، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. وإذا رجوت المستحيل. فآدم يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا، ونوح يبكي 300 عام، وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد، ويعقوب يبكي حتى ذهب البصر، وموسى يقاسي فرعون ويلقى من قومه المحن، وعيسى لا مأوى له إلا البر في العيش الضرب، ومحمد صلى الله عليه وسلم يصابر الفقر وقذف الزوجة وقتل من يحبه. ولو خلقت الدنيا للذة لم يبخس حظ المؤمن منها، فقد روى مسلم في كتاب الزهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وإذا بان أنها دار ابتلاء وسجن ومحن فلا ينبغي أن يقع جزع من البلوى. روى مسلم في صحيحه عن ثابت عن أنس قال: مات ولد لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت وطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنه. فاسمع لأحدهم وهو عبد الله بن مطرف يوم مات ولده فقال: والله لو أن الدنيا وما فيها لي فأخذها الله عز وجل مني ثم وعدني عليها شربة من ماء لرأيتها لتلك الشربة أهلا، فكيف بالصلاة والرحمة والهدى إذا ما لقيت الله عني راضيا فإن شفاء النفس فيما هنالك. وقد خذل خلق كثير عند موت أحبابهم، فمنهم من خرق ثوبه، ومنهم من لطم، ومنهم من اعترض. ولقد رأيت رجلا كبيرا قد قارب 80 وكان يحافظ على الجماعة، فمات ولد لابنته فقال: ما ينبغي لأحد أن يدعو فإنه لا يستجيب. ثم قال: إن الله يعاندنا فما يترك لنا ولدا. فعلمت أن صلواته وفعله للخير عادة، لأنه لا ينشأ عن معرفة وإيمان، وهؤلاء الذين يعبدون الله على حرف. وقد رأيت جمهور الناس إذا طرقهم المرض اشتغلوا، تارة بالجزع منه والشكوى، وتارة بالتداوي، إلى أن يشتد فيشغلهم اشتداده عن الالتفات إلى المصالح، من وصية أو فعل للخير أو تأهب للموت. فكم له من ذنوب لا يتوب منها، أو عنده وديعة لا يردها، أو عليه دين أو زكاة، أو في ذمته ظلامة لا يخطر له تداركها، وإنما حزنه على فراق الدنيا إذ لا همة له سواها. وربما أفاق فأوصى بجور، وسبب هذا ضعف الإيمان، كما قال الله عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. لماذا تزودت لتلك الرحلة التي سوف تنتقل بها مع الأسف الشديد؟ أننا الآن يا أخواني نكثر من الدنيا ونهتم بالدنيا ونخطط للدنيا ونفكر للدنيا ونتواصى في الدنيا في ليلنا وفي نهارنا وفي سرنا وفي جهارنا، لكن مع الأسف الشديد منذ سنين طويلة ما سمعنا من يقول كيف حالك عساك حافظ لكتاب الله، كيف حالك في الليل، كيف حالك في الليل وقت الأسحار وقت النزول الإلهي، لا إله إلا الله، كيف حالك وقت النزول الإلهي، كيف حالك مع الرواتب التي حافظ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف حالك مع الصف الأول، كيف حالك مع المبادرة إلى طاعة الله، كيف حالك في الإقدام إلى المشاريع الخيرية والإنفاق فيها، كيف حالك في المحافظة على ذكر الله عز وجل وعلى مدارسة العلم ومجالسة العلماء وحضور حلق العلم؟ هل نسمع هذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي للمتيقظ أن يتأهب في حال صحته قبل هجوم المرض، ربما ضاق الوقت عن عمل أو استدراك فارض أو وصية. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث عبيد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد، وأعجب شيء لو تأملت أنها مراحل تطوى، مراحل تطوى، مراحل تطوى، والمسافر قاعد. وليعلم المريض أن المرض يذهب الخطايا، وكلما اشتد المرض كان أذهب لها. روى البخاري ومسلم عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: إن لك أجرين؟ فقال: نعم، والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عز وجل من خطايا كما تحط الشجرة ورقها. وروى أحمد والشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وروى ابن ماجة والترمذي من حديث سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض وليس عليه خطيئة. واعلم أن من حفظ أوامر الله عز وجل في صحته حفظه الله في شدته. ألا ترى أن يونس عليه السلام لما وقع في تلك الشدة وكانت له أعمال صالحة متقدمة أخذت بيده فنجا، ولما لم يكن لفرعون عمل خير لم يجد متعلقا وقت الشدة، فقيل له: الآن وقد عصيت؟ وقد كان السلف يكرهون الشكوى إلى الخلق، والشكوى وإن كان فيها راحة إلا أنها تدل على ضعف وذل، والصبر عنها دليل على قوة وعز. ثم إنها إشاعة سر الله تعالى عند العبد، وهي تورث شماتة الأعداء ورحمة الأصدقاء. لا تشكون إلى صديق حالة، فاتتك في السراء والضراء فلرحمة المتوجعين مضاضة في القلب مثل شماتة الأعداء. وقد كان السلف يكرهون الأنين لأنه نوع شكوى، فمتى أمكن الصبر عنه فينبغي أن يصبر، فإذا غلب المرض عذر. وقال أحمد بن حنبل لابنه: اقرأ علي حديث طاووس أنه كره الأنين في المرض، فقرأ عليه فما أن حتى مات. وكان جماعة من السلف يجعلون مكان الأنين ذكر الله سبحانه والاستغفار والتعبد. وقد يعرض إبليس للمريض والمحتضر فيؤذيه في دينه ودنياه. فقد روى الطبراني عن أبي اليسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الغرق والحرق والهدم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وقد يستولي الشيطان على الإنسان حال الموت فيضله في اعتقاده، وربما حال بينه وبين التوبة، وربما منعه الخروج من مظلمة أو آيسه من رحمة الله، ويقول له: قد أقبلت إليك سكرات الموت لا تطيقها الجبال ونزع شديد، وقد كان أولى أن يرفق بك ربك، فما فائدة هذا التعذيب؟ وستفارق المحبوبات وسيبلى هذا البدن، ثم لا يدرى أين المصير، فيقع بهذه الوساوس القلق، وربما جاء الاعتراض على القدر. فينبغي للمؤمن أن يعلم أن تلك الساعة هي مصدوقة للحرب، وحين يحمل وطيس فينبغي أن يتجلد ويستعين بالله على العدو ليرجع عنه خائبا. فقد روى أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليمضي شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر، أي يهزلهم ويطعفهم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وينبغي للمؤمن أن يجيب الشيطان على كل شيء قاله بجواب، فيقول له: أولا، قد علمت ما فعلت بأبي وعرفت عداوتك لي، فما وجه هذا الإشفاق علي؟ ثم يجدد التوبة وينظر فيما يوصي به ويخرج عن المظالم ويقضي الديون، ويقول للشيطان: لا وجه لليأس من رحمة الله. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي ترى حالي وذلي وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجاء. وأما لما السكرات فجوابه من ستة أوجه: أحدها أنني ربما عفيت من هذا المرض، وكم من مرض هو أشد من هذا تعقبه العافية، وقد عاش فلان وفلان أكثر مني وما أيس. والثاني: لم تعجل لي الفكرة في الشدة، والفكرة فيها شدة أخرى، وقد قال الحكماء: دعوا الفكرة لتموت مرة واحدة لا مرات. والثالث أنه ربما رافق بي في تلك السكرات. والرابع: قد دان الأمر كما قلت، أينفعني الجزع؟ والخامس أن ما لا بد منه لا بد منه، وقد عشت أكثر من فلان وفلان، والسادس أنه كلما زادت الشدة زاد الأجر. حدث الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ما أحب أن يهون علي سكرات الموت، إنه آخر ما يكفر به عن المسلم. والمرء رهن مصائب ما تنقضي حتى يوسد جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في غيره ومعجل يلقى الردى في نفسه. هل رأيتم بل هل سمعتم بإنسان على وجه هذه الأرض لم يصب بمصيبة دقت أو جلت حتى في قطع شسع نعله؟ الجواب معلوم، لا وألف لا. ولولا مصائب الدنيا مع الاحتساب لوردنا القيامة مفاليس كما قال أحد السلف. وقال محمد بن كعب القرظي: إذا استشفعت نفس المؤمن جاءه ملك فقال: السلام عليك يا ولي الله، الله يقرأ عليك السلام. وقرأ: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وروى ابن ماجة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما قوله ستفارق المحبوبات فجوابه من وجهين: أحدهما أن الأغلب فيما يفارقه أنه يوشك فراقه، خصوصا إن كان شيخا كبيرا، فلا ينبغي أن يحزن لفراق الدنيا من لا يحزن. الثاني الرجاء بملاقاة من هو أحب إليك، ودليل ذلك أنه ما من مؤمن يموت فيحب أن يرجع إلى الدنيا، وما ذاك إلا لأنه راحة عظيمة. روى أحمد في المسند عن أبي عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الناس نفس مسلم يقبضها ربها عز وجل تحب أن تعود إليكم وإن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجنة. وأما قوله: وما تدري أين المصير، فجوابه أني حسن الظن بربي مؤمن به، وقد عرفت مصير أرواح المؤمنين. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وروى ابن ماجة في كتاب الزهد عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ولا بأس أن يتذكر الإنسان ما له من خير ليقوى قلبه بذلك. وقد كان السلف يستحبون أن يلقن العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن الظن بربه عز وجل. فإذا أحس الإنسان بالموت فينبغي أن يلهج بلا إله إلا الله، ويوصي من يلقنه إياها إن غفل عنها، ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فقد روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وروى أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه من حديث معاذ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: احضروا موتاكم وذكروهم فإنهم يرون ما ترون، ولقنوهم لا إله إلا الله. يقول أحد الأحبة: مررت يوما من الأيام ببعض من كنت أعالجهم، فلا إله إلا الله استدعاني أهل مريضة كبيرة سن، استدعوني وقالوا: إن التي تعالجها عندها رائحة غريبة، رائحة عجيبة، أرجو جزاك الله خيرا أن تحضر الآن. قال: فلما حضرت قلت: أنتم طيبين؟ قالت أحد بناتها: والله ما طيبناها، والله ما مسسناها بشيء، وإني والله لمتعجبة مستغربة من هذه الرائحة الطيبة، والله أنها كل فترة تزيد جمالا وطيبا ورائحة حسنة. قال: فأتيت إليها وإذ بها تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تركت الغيبة، تركت الدنيا، تركت السباب والشتام والخصام، لا إله إلا الله. تركت التدخل فيما لا يعنيها، لا إله إلا الله. تكلمت بما خلق اللسان من أجله، وهي كلها خلقت من أجله. عبادة الديان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: فأتيت إليها لما رأيت عليها شيء من سكرات الموت، وقلت لها: قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم خرجت روحها. قالت: فوالله للرائحة تزداد طيبا وجمالا، ولا إله إلا الله تزداد نفاثة وتوسعا في الغرفة، حتى أني اتصلت بأكبر عدد من العائلة أقول: تعالوا احضروا لتجدوا ما وجدنا من الرائحة الطيبة. أخي، ما بال قلبك ليس ينقى، كأنك لا تظن الموت حقا. ألا يا ابن الذين فنوا وبادوا، أما والله ما بادوا لتبقى. وما لك فاعلم أن فيها مقام إذا استكملت. وينبغي للمريض أن يحضر بقلبه ما ذكر، ويدفع كل آفة بما يردها، فينبغي أن ينظر إلى إيمانه هل تغير، ويقف حارسا لقلبه لئلا يدخله شك أو شرك أو اعتراض وتسخط، فتخرج النفس على تلك الحال المكروهة. بل ينبغي أن يجتهد في مراعاة الإيمان وتحقيق التوبة وملاحظة الرضا بالقضاء ومحبة لقاء المولى، وحسن الظن به، ويحمد الله سبحانه على ما قدر، لتكون هذه الأشياء كالتقوية للشربة المرة. وكل هذا الجهاد ساعة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. حدث أبو إسحاق عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. رواه أحمد والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني، وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. رواه أحمد في المسند. وقد خذل خلق كثير عند الموت، فمنهم من أتاه الخذلان من أول مرض فلم يستدرك قبيحا مضى، وربما أضاف إليه جورا في وصيته. ومنهم من فاجأه الخذلان ساعة اشتداد الأمر، فمنهم من كفر، ومنهم من اعترض وتسخط. نعوذ بالله من الخذلان، وهذا معنى سوء الخاتمة، وهو أن يغلب على القلب عند الموت الشك أو الجحود، فتقبض النفس على تلك الحالة، ودون ذلك أن يتسخط الأقدار. قيل لرجل عند موته: قل لا إله إلا الله، فقال: هو كافر بها. وقال القرشي وذكر هاشم عن أبي جعفر قال: دخلت على رجل بالضيعة وهو في الموت، فقلت: قل لا إله إلا الله، فقال: هيهات، حيل بيني وبينه. قال ابن عباس: هو عبد الله رضي الله عنهما، وإن منهم من يموت على فاحشة اللواط فيأتي يوم القيامة مفضوحا بين الخلائق، ذكره في دموع الآخر والعياذ بالله. قال القرطبي رحمه الله: ومنهم من يموت وكأس الخمر في يده فيأتي يوم القيامة ويضرب كأس الخمر ويكسره ويقول: أنت الذي أوردتني المهالك، أنت الذي أوردتني المهالك. فيرجع إليه الكأس ويقول: كلا، لا أتركك، لا أتركك حتى يحكم الله بيننا. ومنهم من يموت وعوده في حجره، فيأتي يوم القيامة يكسر ذاك العود، يكسر ذاك العود، ثم يقول: أنت الذي أوردتني المهالك. فيرجع إليه عوده ويقول: كلا، لا أترككم حتى يحكم الله بيننا. وسمعت رجلا كان كثير الصوم والتعبد، اشتد به الألم فافتتن، فسمعته يقول: لقد قلبني في أنواع البلاء، فلو أعطاني الفردوس ما وفى بما يجري علي. وهذه حالة إن لم ينعم فيها بالتوفيق للثبات، وإلا فالهلاك. ومنها ما كان يقلقل سفيان الثوري، فإنه كان يقول: أخاف أن يشتد علي الأمر، فأسأل التخفيف فلا أجاب فأفتتن. وكان سفيان الثوري يأتي إبراهيم بن أدهم فيقول: يا إبراهيم، ادعو الله أن يقبضنا على التوحيد. وقد انقسم الناس أقساما عند الموت، فمنهم من رأى أن الجزع مما لا بد منه لا ينفع فصبر، ومنهم من أحب أن يذكر بالصبر ويمدح عليه، ومنهم من يصبر لئلا يشمت به الأعداء، كما قال معاوية عند الموت وقد جلس وتجلد: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ومنهم من رأى الثواب فصبر احتسابا، ومنهم من كان يؤثر الموت، وهؤلاء ينقسمون. فمنهم الفلاسفة لعنوا الذين يرون خروج الروح سبب عودها إلى عنصرها فيختارون ذلك. وقد اعتقد جماعة من الباطنية أنهم إذا قتلوا ظلما دخلوا الجنة، فهم يؤثرون القتل ولا يستوحشون من الموت. ومنهم قوم خافوا الفتن فآثروا الموت، كما قال أبو هريرة: من رأى الموت يباع فليشتره لي. ومنهم من جرت له خطايا فآثر عقاب النفس على ما جنت، كما قال أبو طلحة: خذ مني لعثمان حتى ترضى. وكما سلم ماعز نفسه إلى الرجم والغامدية. ومنهم قوم أحبوا الموت اشتياقا إلى الله عز وجل، وعلموا أن الموت هو السبيل إلى ذلك. قال أبو الدرداء: أحب الموت اشتياقا إلى ربي. وقالت رابعة العدوية: لقد طال علي الأيام والليالي بالشوق إلى لقاء الله عز وجل. وقد جزع أقوام عند الموت لأسباب منها غلبة الخوف عليهم، إما لذنوب أو لتقصير أو لمجرد هيبة ما يلقون. إلا أنه ينبغي أن يرجع عند الموت حسن الظن والرجاء. يا رب أين ترى تقام جهنم للظالمين غدا وللأشرار؟ لم يبق عفوك في السماوات العلا والأرض شبرا خاليا للنار. يا رب أهلني لفضلك واكفني شطط العقول وفتنة الأفكار أخلق برحمة. روى أحمد في مسنده وابن كثير في البداية والنهاية أن أبي بن كعب قال: إن آدم لما حضره الموت جاءته الملائكة فعرفتهم حواء فلاذت بآدم، فقال: إليك عني، فإني إنما أتيت من قبلك، خل بيني وبين رسل ربي تبارك وتعالى، فقبضوه. وروى أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان داود النبي عليه السلام فيه غيرة شديدة، وكان إذا خرج أغلق الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. فخرج ذات يوم وقد غلقت الأبواب، فأقبلت امرأة تطلع إلى الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله ليفضحن. فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع منه الحجاب. قال: فأنت إذن ملك الموت، مرحبا بأمر الله. فرمل داود مكانه حيث قبضت نفسه، أي دفن حيث قبض. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وروى البخاري في كتاب المغازي عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة رضوان الله عليها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ويومي، فأخذت أدعو الله عز وجل بدعاء كان يدعو له به جبريل عليه السلام، وكان هو يدعو به إذا مرض، فلم يدعو به في مرضه ذاك، فرفع بصره إلى السماء وقال: الرفيق الأعلى. وذكر الإمام أحمد في الزهد وابن سعد في طبقاته عن إسماعيل بن أبي خالد عن البهي قال: لما احتضر أبو بكر جاءت عائشة رضوان الله عليها فتمثلت بهذا البيت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما وكفنوني فيهما، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. قال أبو الحسن المدائني عليه رحمة الله: دخل عمر بن عبد العزيز على ابنه عبد الملك في مرضه رحمهما الله جميعا، فقال: يا بني كيف تجدك؟ قال: تجدني أبتاه في الموت. قال: يا بني لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. فقال الابن: يا أبتي، والله لأن يكون ما تحبه أحب إلي من أن يكون ما أحبه. ثم مات عليه رحمة الله. فيروي الإمام أحمد في الزهد عن زياد بن أبي حسان أنه شهد عمر رحمه الله حين ندفن عبد الملك ابنه قد استوى قائما عند القبر وأحاط به الناس، فقال: والله يا بني لقد كنت رارا بأبيك، والله ما زلت مسرورا بك منذ وهبك الله لي إلى أن استودعتك الله في المنزل الذي صيرك الله إليه. فرحمك الله وغفر ذنبك وجزاك بأحسن عملك، ورحم كل شافع يشفع لك بخير شاهد أو غائب. رضينا بقضاء الله وسلمنا لأمر الله، والحمد لله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم انصرف ورجع إلى مجلسه. وعن عمرو بن ميمون قال: لما طعن عمر قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. فقال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قتله الله، لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. فدخلوا عليه وفيهم رجل شاب، فإذا إزاره يمس الأرض. فقال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه. فمضى وجاء فقال: أذنت. فقال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قبضت فاحملوني ثم سلم، وقل: يستأذن عمر، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. رواه البخاري والنسائي. لله قوم أخلصوا في حبه، اختصهم ورضي بهم خداما. قوم إذا هجم الظلام عليهم قاموا فكانوا سجدا وقياما. يتلذذون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يفترون صياما. لما احتضر الحسن بن علي قال: أخرجوا فراشي إلى صحن الدار. قال: فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك، فإنها أعز الأنفس علي. وحضر سالب بن معقل مولى أبي حذيفة يوم اليمامة، فأخذ اللواء بيمينه فقطعت، ثم شاله بشماله فقطعت، ثم اعتنق اللواء وجعل يقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. ولما احتضر معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: مرحبا بالموت، زائر مغب، حبيب جاء على فاقة، اللهم كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا

وكل يوم علينا في فجائعه طير يحوم فلا ندري بمن يقع. لما احتضر الحسن البصري دخل عليه رجال من أصحابه فقالوا: زودنا منك كلمات ينفعنا الله عز وجل بهن. قال: إني مزودكم 3 كلمات، ثم قوموا ودعوني لما توجهت له. ما نهيتم عنه من أمر فكونوا من أترك الناس له، وما أمرتم به من معروف فكونوا من أعمل الناس به، واعلموا أن خطاكم خطوة لكم وخطوة عليكم، فانظروا أين تغدون وأين تروحون. وقال الحسن بن دينار: كان الحسن البصري يغمى عليه ثم يفيق ويقول صبرا واحتسابا وتسليما لأمر الله حتى قبض رحمه الله. ولما احتضر مطرف بن عبد الله قال: اللهم اغفر لي في الذي قضيته علي من أمر الدنيا والآخرة، وأمرهم أن يحملوه إلى قبره، فختم فيه القرآن قبل أن يموت. وذكر أبو نعيم في الحلية أن صفوان بن سليم أتى إلى محمد بن المنكدر وهو في الموت فقال: يا أبا عبد الله، كأني أراك قد شق عليك الموت. فما زال يهون عليه الأمر وينجري عن محمد حتى لكأن وجهه المصابيح. ثم قال له محمد: لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك. ثم قضى رحمه الله. وحدث محمد بن ثابت البناني فقال: ذهبت ألقن أبي وهو في الموت، فقلت: يا أبت قل لا إله إلا الله. فقال: يا بني خل عني، فإني في وردي السادس أو السابع. ولما احتضر عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: اخرجوا عني فلا يبقى أحد. فخرجوا فقعدوا على الباب فسمعوه يقول: مرحبا بهذه الوجوه، ليست بوجوه إنس ولا جان. ثم قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم هدي الصوت فقال مسدمة لفاطمة: قد قبض صاحبك. فوجدوه قد قبض وغمض وسوي. ولما احتضر عبد الله بن إدريس بكت ابنته فقال: لا تبكي، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة. وفي حلية الأولياء أن أبا بكر الزجاج قال: قلت لمعروف الكرخي في علته أوصي، فقال: إذا مت فتصدقوا بقميصي هذا، فإني أحب أن أخرج من الدنيا عريانا كما دخلت إليها عريانا. وقال فتح بن شخرف: دخلت على ذي النون عند موته فقلت: كيف تجدك؟ فقال: أموت وما ماتت إليك صبابتي، ولا رويت من صدق حبك أوطاري. منايا المنى كل المنى أنت لي منى، وأنت الغنى كل الغنى عند إقتاري. ولما احتضر أبو بكر بن حبيب قال له أصحابه: أوصنا. فقال: أوصيكم بثلاث: بتقوى الله عز وجل، ومراقبته في الخلوة، واحذروا مصرعي هذا، فقد عشت 61 سنة وما كأني رأيت الدنيا. ثم قال لبعض إخوانه: انظر، هل ترى جبيني يعرق؟ فقال: نعم. فقال الحمد لله، هذه علامة المؤمن، يريد بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. ثم بسط يده عند الموت وقال: ها قد مددت يدي إليك فردها، بالفضل لا بشماتة الأعداء. فيا عباد الله، ما هذه الغفلات والاغترار، وما هذا الإكباب على الدنيا، وقد رأيتم تصرم الأعمار، وما هذا التفريط وأنتم على الآثار، وقد أيقنتم أن دار الفناء ليست لكم دار قرار. فيا عباد الله، احذروا من هذه الغفلة، واستعدوا لهذا الخطب الفادح والحدث الجلل، إنه الموت، هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن ناشه ذاك يركب، نشاهد ذا عين اليقين حقيقة، عليه مضى طفل وكهل واشيب. فيا من شغلته الدنيا عن طاعة الله وأغفلته عن ذكر الله، استيقظ ما دمت في زمن الإمكان، وبادر قبل نزول الموت. فيا لها من ساعة يتكدر فيها الصفا ويتنغص فيها العيش، إذا نزل هادم اللذات، فإنه والله أمر جلل، وخطر الحائل، وخطب فادح لا بد منه لكل مخلوق. فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدق، ومن حاكم ما أعدل، كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. فهل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك، وإذا نقلت من سعة إلى ضيق، وخانك الصاحب والرفيق، وهجرك الأخ والصديق، فيا جامع المال والمجتهد في البنيان، ليس لك والله من مال إلا الأكفان، فأين الذي جمعته من مال؟ هل أنقذك من الأهوال؟ كلا، بل تركته إلى من لا يحمدك، وقدمت بأوزارك على من لا يعبرك. أيها المعجب فخرا بمقاصير البيوت، إنما الدنيا محل لقيام وقنوت، فغدا تنزل بيتا ضيقا بعد النحوت، بين أقوام سكوت ناطقات في الصموت، فارض في الدنيا بثوب ومن العيش بقوت، واتخذ بيتا ضعيفا مثل بيت العنكبوت.